لعشرة المصطفى في ثوب متهم نفديك يا أمنا في كل نازلة من دون عرضك عرض الناس كلهم بخدرها نزل آيات خالقنا وأحيان يبدد ليل الظلم والظلام عاشت حصانا رزانا همها أبدا في الذكر والشكر بين اللوح والقلم نفديك يا أمنا بكل نازلة من دون عرضك عرض الناس كله صديقة يعرف الصديق والدها صان الخلافة من بغي ومن غشام مصونة في حما تقديس ناسكة من دون عزتها حرب وسفك دم نفديك يا أمنا في كل نازلة من دون لعرضك عرض الناس كلهم. محجوبة بجلال الطهر صينة أمينة الغيب في حل وفي حرم. كل المحارب تتلو مدحها أبدا، كل المنابر من رمى إلى أرمي. نفديك يا أمنا في كل نازلة، من دون عرضك عرض الناس كلهم. يا أمنا أنت ذروة الكرام، وأنت أوفى نساء العرب والعجم. يا زوجة المصطفى، يا خير من حمل نور النبوة والتوحيد من قدم. أنت العفاف فداء للطهر أجمعه، أنت الرضا والهدى يا غاية الشمل. نفديك يا أمنا في كل نازلة، وكلنا في الفدا أبناء عائشة، نبغي شهادة السابقين للقمام. مبايعين رسول الله ما نكثت، أيماننا بعتان رضوان في القسم. نفديك يا أمنا في كل نازلة، من دون عرضك عرض الناس كلهم. يا أمنا قد حضرنا للوغى نجبا، نصون مجدك صون الجند للعلم. عليك منا سلام الله نرفعه، بنفحة المسك بين السدر والسلام. نفديك يا أمنا في كل نازلة، من دون عرضك عرض الرضا والهدى يا غاية. بارك الله في دنيا إذا وهنا من العزائم أو لم نوف للقمام فالموت أشرف من عيش بلا شرف والقبر أكرم من قصر بلا كرم نفديك يا همنا بكل نازلة من دون عرضك عرض الناس كلهم I'm gonna make you mine.